إلا اللهم إلا إذا صار معزول عن المسجد وله باب إلى الخارج، يعني مثل الآن لو أخذوا مثلا غرفة من المسجد أو داخل يعني السور، ولكن ما تطل على المسجد، ما لها منفذ إلى المسجد، منفذها إلى الخارج، هذه في لها حكم خارج المسجد. أما أي مكان داخل سور المسجد منفذه إلى المسجد فهو من المسجد، فلا تمكث فيه الحائض، ولا يجوز البيع والشراء فيه، وله تحية المسجد وكل الأشياء التي لا تجوز في المسجد، ونشدان الضالة إلى آخره لا تفعل فيه. ويجوز الاعتكاف فيه إذا كان برا المسجد، ما يجوز الاعتكاف إذا في الزاوية في غرفة ما لها منفذ إلى المسجد، ما لها باب إلى المسجد، بابها إلى الخارج، فصارت ليست تابعة للمسجد. إيه؟ لا، ما تعتبر ليست من داخل المسجد، ممكن تمتد الصفوف إلى الدكاكين ولا العماير، هذه هاي قضية امتداد صحة الصلاة شيء آخر، وإنه له حكم الجماعة لأنه اتصل بالجماعة. لكن واحد مثلا يكون شيء خارج المسجد، يقوم واحد يعتكف فيه، طيب يقول هذا مو من المسجد، كيف تعتكف فيه؟ أو كيف؟ لأن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا في غرفة مخرجها يعني بابها من لبرة ما هو إلى الداخل، ممكن بيع فيها أشرطة، ممكن نسوي مكتبة للشباب فيها أشرطة نبيع. فإذا المسألة على الحكم هذا، إذا كان لها منفذ إلى المسجد فإنها من المسجد، وإذا كان منفذها إلى الخارج فأصلاً تبع المسجد. طيب، السؤال: بعض المعلمات تكون دخلت المبنى دون صلاة تحية المسجد لضيق الوقت، وتحتاج أن تخرج الطالبات المسجد للتسميع فتتذكر وقتها تحية المسجد. إذا ضاق المبنى ضاقت عليها فتحية المسجد هي مستحبة عند جمهور العلماء ومستحبة. فإذا ضاق الوقت مثل أحيانا فعلا قد يعني يكون ليقدم الدرس يعني تأخر هذه مدرسة، وحتى لا يشق عليهم زيادة فإذا ترك التحية وهي مستحبة فجاء هذا جالس، تزوجت وعقد عليها ابنها البالغ من عمر 11 عاما. شوف هون خطأ كبير، عقد لها، لو قلت عقد عليها ابنها يعني ابنها هو اللي تزوجها. امرأة تزوجت وعقد لها ابنها البالغ من عمر 11 عاما، وبعد أن رأت عليه أحد علامات البلوغ وهو الإنبات، وتم طلاقها بعد فترة وأخبروها أنه لا يعد بالغا، وأن الشعر لابد أن تتوفر فيه شروط أن يكون كثيفا، وأما الشعر الخفيف هذا صحيح، الزغب أو الشعر الخفيف لا يعتبر به بلوغ، أما الذي يعتبر به البلوغ فهو الشعر الخشن النابت على العانة، هذا الذي هو علامة البلوغ. وهذا هو سؤالها: ما هو ضابط البلوغ عند الأولاد؟ الشعر الخشن الكثيف الذي ينبت على مساحة العانة، وأما الشعر الخفيف الزغب اليسير فهذا ليس من علامات البلوغ. طيب، هو طبعا الآن المسألة في الولي، فما هي شروط الولي؟ يعني نقول مثلا شروط الولي أن يكون مسلما بالغا عاقلا كذا كذا، شروط الولي. ما حكم من شك في عدد أشواط السعي وغير متيقن؟ يبني على الأقل، إذا شك 5 ولا 6 يعتبرها 5، إذا غلب على ظني أنها 6 يجيب 7، أما إذا شك ما تيقن ولا غلب على ظنه شك ماذا يفعل؟ يبني على الأقل. ما صحة حديث تابع بين العمرة والعمرة؟ الحديث تابع بين الحج والعمرة، والمقصود أيضا المتابعة في العمرة بعد العمرة، فهو المعنى صحيح، ينفيان الفقر والذنوب. أرجو توجيه كلمة يا شيخنا حول أهمية زيارة المرضى في المستشفيات وحاجتهم إلى زيارة ومواساة إخوانهم وما في ذلك من رفع معنوياتهم. إذا كان ابن عمر يدخل السوق فقط للسلام، لإلقاء السلام، لأجر إلقاء السلام بس، رايح للسوق لا يبغى يبيع ولا يبغى يشتري ولا أبدا، بس يلقي السلام، ليش؟ الأجر إلقاء السلام. فما بالك بزيارة المرضى ومن زار المريض كتب الله له أو يعني قيض الله له 70,000 ملك يدعون له، من إذا كان زار في الصباح إلى المساء، وإذا كان زار في المساء إلى الصباح. وبعضهم كان لما يزور المريض في الصباح يروح في أول الصباح، ولما يزور المريض في المساء يروح في أول المساء. ليش؟ لأنه يقول حديث صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، فيروح في أول الصباح حتى يكون الوقت اللي يصلي فيه عليه الملائكة أطول ما يمكن، يروح في الأول. ولما يروح في المساء يروح في أول المساء حتى يكون الوقت اللي يصلي عليه الملائكة أفضل ما يمكن. يعني لو واحد قال لك وقت الزيارة من 3 إلى 6 في المساء، من 3 إلى 6 إيش الأفضل؟ نقول أفضل تروح الساعة 3، لأن الملائكة لما تصلي عليك إلى الصباح يصير من 3 إلى الصباح أفضل من 6 إلى الصباح أكثر وقت. يقول دخلنا المسجد وقت الأذان الذي يسبق الخطبة يوم الجمعة، هل نصلي تحية المسجد مباشرة أم ننتظر انتهاء الأذان؟ هذه مسألة مما تفاوتت فيه أنظار العلماء والاجتهاد فيها، هل يعني يصلي ولو فاته الترديد مع المؤذن حتى يلحق الخطبة على أساس أن سماع الخطبة واجب، أو أنه يبقى واقفا يردد مع المؤذن حتى يصلي بعد ثم يصلي ركعتين؟ ثم يصلي ركعتين ثم يستمع ما ثم يستمع بقية الخطبة. هذه مسألة مختلف في أهل العلم. اختار شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله، وسألته عن هذه المسألة اختياره عن هذه المسألة، فاختار أن يبقى واقفا ويردد مع المؤذن، وقال إن الترديد مع المؤذن مأمور به. فيقول أنت صح مأمور بالاستماع للخطبة، ولكنك مأمور بالترديد مع المؤذن ومأمور بصلاة ركعتين،